Thank you. Come on. الناس جل عليك الصحة صلى الله عليه وسلم. كذلك النور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يحفظه. Thank you. تولج الليل Mom! ولو الظل الفاتحة إلى روح محمد خليل. آمين يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.